فكم عدد ركعات الضحى؟ تفضل. اختلف العلماء في ذلك، وقبل ذلك مسألة اتفاقية قبل الاختلاف، اتفقوا على أن أقل ركعات الضحى ركعتان، واختلفوا في الأكثر، فذهب الجمهور إلى أنها ثمان ركعات ولا يزاد عليها، وعند المالكية الزيادة تكره، إن نوى بها الضحى وإن نوى بها نفلا مطلقا لا بأس. طيب، هذا القول الأول. الثاني عندك حميد، ما هو القول الثاني؟ نعم، منهم من قال إنها 12 ركعة، أكثرها 12 ركعة، أحسنت. الثالث أنه لا حد لأكثرها، وهذا إن شاء الله الأقرب والله أعلم، وهو قول الطبري رحمه الله تعالى لاختلاف الفعل عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه صلى ركعتين وأمر بركعتين، أوصى بركعتين، صلى أربعا كما في حديث عائشة، وجاء عنه أيضا كذلك الحث على 12 ركعة، فليجري ذلك مع ما ذكر من حديث عائشة صلى أربعا ويزيد ما شاء. ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا حد لأكثرها، وهذا القول أقرب والله أعلم، أنه لا حد لأكثرها، يصلي الشخص الضحى ما شاء كما سمعت من كلام الطبري رحمه الله تعالى، وهو قول الحليمي من الشافعية، وهكذا العراقي قال لم أرى عن أحد من الصحابة والتابعين أنه حصرها، لم أرى عن أحد من الصحابة والتابعين أنه حصرها في 12 ركعة، وكذا قال السيوطي، وهو ترجيح الإمام العثيمين، واستدل النبي حديث عائشة المشار إليه. طيب، نأخذ مسألة. تقدم معنا أن الصحيح لا حد لأكثرها، هذا هو الصواب، ومنهم من ذكر أن حدها في الأكثر 8، ومنهم من ذكر 12 ركعة. طيب، مسألة اختلفوا أو اختلف في العدد الأفضل لصلاة الضحى، علمنا أنه لا حد لأكثرها، اختلف في العدد الأفضل لصلاة الضحى، قال النووي رحمه الله اختلف في العدد الأفضل لصلاة الضحى، قال النووي رحمه الله كما في الروضة الأول 32 و300، وأفضلها 8 ركعات، قال وأقلها ركعتان قبل ذلك، وأقلها ركعتان، وأفضلها 8، وأفضلها 8، وأكثرها 12 ركعة، 12. هذا قول النووي، أن الأفضل 8 ركعات والأكثر 12 ركعة، فرق بين الأفضل وبين الأكثر، فجعل الأفضل 8 ركعات وجعل الأكثر 12 ركعة، ففرق بين الأكثر والأفضل، انظر فتح الباري لابن حجر، ففرق بين الأكثر والأفضل، انظر فتح الباري لابن حجر. وقال الحاكم رحمه الله صحبت جماعة من أئمة الحديث، صحبت جماعة من أئمة الحديث الحفاظ الأثبات، صحبت جماعة من أئمة الحديث الحفاظ الأثبات، فوجدتهم يختارون هذا العدد، فوجدتهم يختارون هذا العدد، يعني 4 ركعات، يعني 4 ركعات، ويصلون هذه الصلاة 4، ويصلون هذه الصلاة 4 لتواتر الأخبار الصحيحة فيه، لتواتر الأخبار الصحيحة فيه، وإليه أذهب، وإليه أذهب، وإليه أدعو اتباعا للأخبار المأثورة، وإليه أذهب، وإليه أدعو اتباعا للأخبار المأثورة، واقتداء بمشايخ الحديث فيه، واقتداء بمشايخ الحديث فيه، هذا اختيار الحاكم ويحكيه عن جماعة من أهل الحديث أنهم يختارون الأربع ويصلون الأربع ركعات، وهذا يدل على اختيارهم. زاد المعاد، الأول 340 41 و300 أيضا، فهذا خلاف أهل العلم في الأفضل. وقد سمعت من كلام أحمد نقلا عن الترمذي أن أصح شيء روي في الباب حديث أم هانئ، قال الحافظ هو كما قال أي 8 ركعات، لكن حديث عائشة أيضا في مسلم كما تقدم معكم 4 ركعات، والأمر واسع إن شاء الله، والله أعلم ما هو الأفضل. فرسول الله صلى 4 ومشايخ أهل الحديث واضبوا عن 4، ورسول الله صلى 8 كما في حديث أم هانئ، ولكن حديث 8 فيه يعني تنازع في فهمه، هل هذه الصلاة صلاة الضحى أم صلاة الفتح؟ فليس ببعيد ما ذكره الحاكم لعدم الخلاف في هذه الصلاة أنها صلاة الضحى. أما حديث أم هانئ فاختلف العلماء في الصلاة التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها يوم الفتح، وقيل صلاة الفتح، وهذا عليه جماعة من أهل العلم أنه إذا فتح على المسلمين فلا بأس أن يصلوا وهو يصلي القادة أو القائد صلاة الفتح. وجاء عن خالد بن الوليد أنه صلى صلاة الفتح في بعض السنين لما فتحت بعض البلدان، لكن الصحيح أنها صلاة الضحى كما جاء في بعض الروايات. وأما حديث عائشة فنص أنه صلى الضحى، يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء، وهذا صنيع أهل الحديث كما يقول الحاكم. صحبت جماعة من أئمة الحديث الحفاظ الأثبات فوجدتهم يختارون هذا العدد يعني 4 ركعات، ويصلون هذه الصلاة 4، ثم علل ذلك لتواتر الأخبار الصحيحة فيه، وهو من أهل الحديث، لتواتر الأخبار الصحيحة فيه وإليه أذهب وإليه أدعو، ثم علل ذهابه ودعوة إلى هذا الشيء اتباعا للأخبار المأثورة واقتداء بمشايخ الحديث فيه، فهو يذهب إلى هذا ويدعو إلى هذا اتباعا للأخبار واقتداء بمشايخ الحديث. والحاصل الله أعلم ما هو الأفضل في العدد بعد أن تقدم أنه لا حد ليش لأكثرها، فيصلي الشخص ما يسر الله له. وقد أوصى أبا هريرة وأبا الدرداء وهكذا أيضا أبا در أوصاهم بالركعتين، أوصاهم بالركعتين، وهو يختار لأصحابه أيضا وهو فاضل أو أفضل يختار لهم، فأوصاهم بركعتي الضحى. طيب، مسألة ما يقرأ في صلاة الضحى، ما يقرأ في صلاة الضحى؟ قال ابن عابدين يقرأ فيها بسورتي الضحى، قال ابن عابدين يقرأ فيها بسورتي الضحى أي سورة والشمس وضحاها وسورة والضحى والليل إذا سجى. قال ابن عابدين يقرأ فيها بسورة الضحى أي سورة الشمس وضحاها وسورة الضحى، وظاهر الاقتصار عليهما ولو صلاها أكثر من ركعتين، وظاهر الاقتصار عليهما ولو صلاها أكثر من ركعتين. فقد روي عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي الضحى، بسورة منها والشمس وضحاها والضحى. انظروا لنا الفتح يا أخوان، الثالث 55 هذا اللفظ. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي الضحى، انظر الفتح لعله سقط علي شيء، وعزاه إلى الحاكم، أورده ابن حجر في فتح الباري، سيأتي ما ينظر له، وأورده ابن حجر في فتح الباري وعزاه إلى الحاكم في جزئه في صلاة الضحى. وفي نهاية المحتاج: ويسن أن يقرأ فيهما، أي ركعتي الضحى، الكافرون والإخلاص. وفي نهاية المحتاج: ويسن أن يقرأ فيهما، أي ركعتي الضحى، الكافرون والإخلاص، وهما أفضل من الشمس وضحاها، وهما أفضل من الشمس والضحى، وهما أفضل من الشمس والضحى. وإن وردتا أيضا، إذ الإخلاص تعدل ثلث القرآن، والكافرون تعدل ربعه، والكافرون تعدل ربعه. والحديث حسنه الألباني بالنسبة للإخلاص: تعدل ثلث القرآن، والكافرون تعدل ربعه. هذا حسن الألباني، لكن لم يثبت شيء في بالنسبة للضحى. وهذا كما سمعت عزاه الحديث المتقدم، عزاه الحافظ للحاكم في جزئه في الضحى. والراجح إن لم يثبت حديث عقبة، فيقرأ الشخص بما تيسر من القرآن، لأنه ما ذكر سند الحافظ رحمه الله، لم يذكر سنده. والراجح إن لم يثبت حديث عقبة، فيقرأ الشخص ما تيسر من القرآن فيهما أو فيهن، فيهما أو فيهن. فمن ينظر لنا حديث عقبة يا أخوان، فإن ثبت فهذه السنة، أن يقرأ في الضحى بهاتين السورتين، بالشمس والضحى، بسورتي الضحى، الشمس وضحاها، والضحى والليل. وظاهر الحديث كما سمعت أنه مطلق في جميع الركعات، أن نصلي الضحى بسورتي أو بسورة منها والشمس وضحى. انظر لنا اللفظ هذا، طيب نريد لفظه بس. مسألة: هل هناك فرق بين صلاة الإشراق والضحى؟ جاء في الموسوعة 27، 21، 322، 322 أيضا، 300، جاء في الموسوعة 27 و321، قال: بتتبع ظاهر. طيب، قال: صلوا ركعتي الضحى بسورتيها والشمس وضحاها والضحى. هذا لفظ، نريد اللفظ الذي ذكرنا نحن هنا من فتح الباري. أما هذا موضوع، نعم، عنه عقبة: صلوا ركعتي الضحى بسورتيها والشمس وضحاها والضحى، موضوع من حديث عقبة. لكن قصير نريد نملي الحديث هذا الذي أشرنا نقلناه عن الحافظ وعزاه للحاكم، وهذا في ضعيف الجامع: صلوا بركعتي الضحى بسورتيها والشمس ضحاها والضحى. الحافظ سكت عن الحديث هذا. هل له اصطلاح بسكوته يا أخوان؟ هل له اصطلاح بسكوته عن الأحاديث التي يذكرها في الفتح ولا يتعرض لها؟ هل له اصطلاح كأبي داود وغيره أنه حسن أو أنه كذا؟ فهذا الآن اللفظ الذي هنا، هذا موضوع يقول العلامة الألباني رحمه الله. وهنا أمرنا رسول الله أن نصلي الضحى، لعله ذكر بمعنى، بسورتين منها والشمس وضحى، بسورتين. فلعله نفس اللفظ هذا تصرف فيه الحاكم، فهو موضوع. صلوا ركعتي الضحى بسورتيها موضوع، حكم عليه بهذا الحكم الألباني. فعلى هذا يقرأ الشخص بما تيسر من القرآن دون تحديد أي سورة. هذا الحديث يقول العلامة الألباني موضوع، سواء كان بهذا أو ذا. أمرنا رسول الله، الذي في الفتح أمرنا رسول الله نقلا عن رسالة الحاكم رحمه الله. ثم أن نصلي الضحى، نصلي الضحى. طيب، هل هناك فرق بين صلاة الإشراق والضحى؟ جاء في الموسوعة قال بتتبع، أو قالوا بتتبع ظاهر أقوال الفقهاء. جاء في الموسوعة بتتبع ظاهر أقوال الفقهاء والمحدثين، بتتبع ظاهر أقوال الفقهاء والمحدثين يتبين أن صلاة الضحى وصلاة الإشراق واحدة. بتتبع ظاهر أقوال الفقهاء والمحدثين يتبين أن صلاة الضحى وصلاة الإشراق واحدة، إذ كلهم ذكروا وقتها من بعد الطلوع إلى الزوال. إذ كلهم ذكروا وقتها من بعد الطلوع إلى الزوال، ولم يفصلوا بينهما، ولم يفصلوا بينهما. وقيل إن صلى، وقيل إن صلاة الإشراق غير صلاة الضحى، وقيل إن صلاة الإشراق غير صلاة الضحى، وعليه فوقت صلاة الإشراق بعد طلوع الشمس، يعني مباشرة. فإذا صلى بعد الطلوع فهذا الإشراق، وإذا أخر بعد ذلك فهذه صلاة الضحى. وعليه فوقت صلاة الإشراق بعد طلوع الشمس عند زوال وقت الكراهة، بعد طلوع الشمس عند زوال وقت الكراهة. والصحيح أنه لا فرق بينهما، وإنما الفرق بالتعجيل والتأخير. والصحيح أنه لا فرق بينهما، إنما الفرق بالتعجيل والتأخير. فإذا عجل قيل له الإشراق وقيل له الضحى، وإذا أخر قيل لها الضحى ولا يقال له الإشراق. والصحيح أنه لا فرق بينهما، وإنما الفرق بالتعجيل والتأخير. قال القارئ: التحقيق أن أول وقت الضحى إذا خرج وقت الكراهة. قال القارئ: التحقيق أن أول وقت الضحى إذا خرج وقت الكراهة، وآخره قبيل الزوال، وآخره قبيل الزوال، وأن ما وقع في أوائله يسمى صلاة الإشراق، وأن ما وقع أو وإن، لأنه معطوف على نعم أن، وأن ما وقع في أوائله يسمى صلاة الإشراق، يسمى صلاة الإشراق أيضا، وما وقع بعد ذلك إلى آخره يختص باسم صلاة الضحى، يختص باسم صلاة الضحى. انتهى. فالحاصل أن صلاة الإشراق هي صلاة الضحى، فالحاصل أن صلاة الإشراق هي صلاة الضحى، وهذا كلام بنحوه عن العثيمين. ولكن إذا صلى في أول الوقت، ولكن إذا صلى في أول الوقت عند ارتفاع الشمس، ولكن إذا صلى في أول الوقت عند ارتفاع الشمس قيد رمح تسمى صلاة الإشراق وصلاة الضحى، ولكن إذا صلى في أول الوقت عند ارتفاع الشمس قيد رمح تسمى صلاة الإشراق وصلاة الضحى، وإذا أخر إلى آخر الوقت، وإذا أخره من ركعتين إلى آخر الوقت فهما ضحى وليس بالشروق، هكذا لفظه، وهما ضحى، وإذا أخرهما فهما ضحى إلى آخر الوقت فهما ضحى وليس بالشروق. وانظر مجموع فتاوى العثيمين رحمه الله الرابع 207، وهكذا ابن باز أيضا مجموع فتاوى ابن باز يرى هذا 11 89 300. وأيضا ممن رأى هذا الرملي من الشافعية شمس الدين الرملي الشافعي قال المعتمد أن صلاة الإشراق هي صلاة الضحى كما في فتاوى الرملي 42. قال شمس الدين الرملي الشافعي المعتمد أن صلاة الإشراق هي صلاة الضحى، فتاوى الرملي رحمه الله. ويؤيد ما ذكر ما ثبت عن ابن عباس موقوفا عليه، فقد أخرج الطبري في تفسيره عند تفسير قوله يسبحنا بالعشي والإشراق، والحاكم في مستدركه عن عبد الله بن الحارث أن ابن عباس كان لا يصلي الضحى، والحاكم في مستدركه عن عبد الله بن الحارث أن ابن عباس كان لا يصلي الضحى حتى أدخلناه على أمهانه، فقلت لها أخبريه بما أخبرتني به، فقالت دخل رسول الله بيتي فصلى 8 ركعات وذلك من الضحى قيامهن وركوعهن وسجودهن سواء وجلوسهن سواء، قيامهن وركوعهن وجلوسهن سجودهن سواء، جلوس قبل سجودهن وجلوسهن سواء، قريب بعضهن من بعض. فخرج ابن عباس، هذا الشاهد، فخرج ابن عباس وهو يقول لقد قرأت ما بين اللوحين فما عرفت صلاة الضحى إلا الساعة، يسبحنا بالعشي والإشراق، فما عرفت صلاة الضحى إلا الساعة يسبحنا بالعشي والإشراق. ثم قال ابن عباس هذه صلاة الإشراق، بعد أن قال ما عرفت صلاة الضحى إلا الساعة سبحنا بالعشي والإشراق، ثم قال هذه صلاة الإشراق. قال الحافظ في كتابه الكافي الشافي في تخريج أحاديث الكشاف هذا موقوف وهو أصح. وأما ما جاء عن أمهان في تسمية الضحى بالإشراق هذا ضعيف، لكن يغني هذا الموقوف عن ابن عباس موقوف أصح من المرفوع المتقدم. قال السؤال ما رأيكم، اصطلاح الحافظ بما سكت عنه في الفتح، السؤال ما رأيكم في سكوت الحافظ على أحاديث في الفتح، هل يعتبر ذلك تحسينا لها عنده وماذا عندكم؟ الإجابة الحافظ قد يسكت على حديث الفتح ويبين في بلوغ المرام أو في التلخيص الحبير أنه فيه علة، ولا نستطيع أن نقول سكوت الحافظ مطلقا يعتبر تحسينا منه لذلك الحديث، وإنما نقول سكوت الحافظ يحتاج إلى مقارنة بين كتبه الأخرى، أو يحكم على الحديث بما يستحقه. وفي أثناء تحقيقي في فتح الباري أجد كثيرا من تحسينات الحافظ لأحاديث ربما هي دون ذلك. هذا إذا صرح بتحسينه، فكيف إذا سكت عليه من باب أولى أنه لم يسكت عليه إلا لعلة فيه؟ والله أعلم. كلام الشيخ حفظه الله تعالى، الشيخ يحيى، كلام جميل. فسكوته لا يلزم منه التحسين، فهذا بسبري سكوت الحافظ في الفتح بمرورهم على الفتح. والشيخ شارك في التحقيق أنه يسكت على أحاديث في الفتح ويضعفها في البلوغ أو في التلخيص، بل ربما يحكم على أحاديث بالتحسين في الفتح وهي دون ذلك، فكيف بسكوته؟ فمن باب أولى لا يؤخذ له حكم التحسين. انظروا لنا يا أخوان اللفظ هذا الذي في الفتح، هذه إن شاء الله نكتفي بها. المسائل التي ذكرناها نكتفي بها. وآخر مسألة، مسألة التفريق بين صلاة الإشراق وصلاة الضحى، والصحيح أنه لا فرق بينهما إلا في التعجيل والتأخير. فما عجل يقال له إشراق ويقال له ضحى، وما أخر يقال له ضحى ولا يقال له إشراق. فبينهما أي نسبة؟ أي نسبة بينهما؟ لا، بينهما أي نسبة؟ بينهما أي نسبة؟ طيب من نحوي؟ هذا جواب نحوي، عموم وخصوص مطلق، فيجتمعان في شيء وينفرد الأعم منهما بشيء. اجتمعان الضحى والإشراق عند التبكير بها بعد طلوع الشمس، ضحى وإشراق، وينفرد الأعم منهما وهو الضحى بشيء إذا أخرت الصلاة، يقال لها ضحى ولا يقال لها إشراق. هذا ضابط العموم والخصوص المطلق، أن يجتمع اللفظان في شيء وينفرد منهما الأعم بشيء دون الآخر. فنعم بينهما عموم وخصوص مطلق، فكل إشراق ضحى وليس كل ضحى إشراقا، يقال له إشراق. هذه المسألة الأخيرة، وهو الصواب الذي ذكر وقرره بعض أئمة الشافعية كالرملي رحمه الله تعالى، وهكذا قرره القاري من الأحناف، وهكذا من أئمة العصر العثيمين والباز، فإنهما يريان أنه لا فرق بين الإشراق وبين الضحى إلا فيما ذكر من الوقت. نعم أحسنت. قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي الضحى بسور هكذا، بسور منها والشمس وضحاها والضحى. وهذا يرد على من قال من أصحاب الموسوعة أنها تخصص هذه السور في جميع الركعات. الحديث ما فيه دلالة، بل فيه دلالة على العكس. قال وظاهره الاقتصار عليهما، ولو صلىها أكثر من ركعتين. لا والله ما هو ظاهر الاقتصار، بل ظاهر العكس. أمرنا رسول الله أن نصلي الضحى بسور منها، ومن للتبعيض، كيف إذا يفوتهم مثل هذا الواضح، منها والشمس وضحاها والضحى انتهى. فما أدري كيف فاتهم وقال وظاهره الاقتصار عليهما، ولو صلىها أكثر من ركعتين، كيف ظاهر الاقتصار عليهما؟ بل ظاهره خلاف هذا تماما، ظاهر أنه يصلي بسور، ومن هذه السور الشمس وضحاها. والحديث لا يثبت، حكم عليه العلامة الألباني بلفظ قريب من هذا، هنا أمرنا وهناك أمر أو كذا، أن يصلى بسورتين الضحى، فهو بمعناه، إن لم يكن بنفس اللفظ فهو بالمعنى. حكم عليه الإمام الألباني بأنه موضوع. فعلى هذا يقرأ الشخص في الضحى بما يسر الله من القرآن، ولا يتحرى سورا دون سور، لا يتحرى شيئا من ذلك، تحري ربما يصل به للبدعة الشخص، لأنه لم يأتي دليل على التحري كما جاء في بعض الصلوات كيوم الجمعة، جاء التحري، وكالوتر أيضا كذلك جاء بعض السور الخاصة، وكالركعتين اللتين يصليهما وهو جالس جاء التحري، الزلزلة والكافرون وهكذا، والعيد أيضا جاء التحري فيها، والجمعة جاء التحري فيها، وأما هذا ما جاء دليل. فيبقى على أنه يقرأ الشخص ما تيسر من القرآن ولا يتحرى شيئا. طيب المسألة الأولى ما هي التي أخذناها اليوم؟ فعندنا من المتأخرين؟ أجلس تعال نسألك مالك؟ الله يصلحك. عندك يا محمد سعيد أن تحدث معه كنت. فما هي المسألة الأولى؟ ماذا يقرأ في صلاة الضحى؟ طيب هذه المسألة الأولى يا ابن الوليد. وما هي الأولى؟ لا بس ذاك الله خيرا. نبيل. نعم العدد الأفضل فيه خلاف. أحسنت. والمسألة الثانية ما ذكره ابن الوليد جزاكم الله خيرا. إلى هنا سبحانك اللهم.